بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. العلم نوعان: شخصي وهو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره، فزيد فاطمة ومكة، وشرق وقرن. فزيد ولا فزيد؟ فزيد يجوز وجهها. وما وجه جواز الوجه هذا؟ الوجه الأول شيخ أنه كاء زيد على جر المجرور. أيوة. الوجه الثاني عن حكاية. عن حكاية لا بس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: العلم. العلم من المعارف، وتقدم الكلام على الضمير، وهو أول المعارف عندهم أو أعلى المعارف، وأتبعه بالعلم. والعلم تقدم أن معناه في اللغة الجبل الكبير، وهو في الاصطلاح ما عين مسماه بدون قيد، ما عين مسماه بدون قيد من بين المعارف. فإن المعارف كلها ما عدا العلم إنما يعين مسماه بقيد من القيود، وأما العلم فإنه يعين مسماه بدون قيد. وهو نوعان: علم شخصي كما قال، وعلم جنسي. نعم. قال نوعان: شخصي وهو ما وضع لشيء بعينه. أيوة. فالشخصي ما وضع لشيء بعينه لا يشارك هذا الشيء في هذا الاسم غيره، إلا إذا قيل من باب الاشتراك في التسمية، كان تسمي شخصا محمدا وهناك شخص آخر محمد، لكن القصد بهذا أنه لا يشارك غير فيه أن يكون قد وضع هذا الاسم لهذا الشخص، وإن أمكن أن يوضع لشخص آخر فيكون قد عين ذلك الشخص الآخر بهذا الاسم بهذا العلم بتسمية جديدة. وعلى هذا تكثر الأعلام وهي واحدة، لكن كل واحد يختص به، فيكون العلم الشخصي على هذا ما دل على شخص بعينه أو على شيء بعينه. والعلام على هذا قد تكون للأناسي، وقد تكون للحيوانات، وقد تكون للجمادات، لأن هذه الأشياء التي ذكرت الآن قد تختص بأسماء تعينها، فتكون هذه الأسماء أعلاما لها لا يشاركها غيرها فيه. نعم. قال: لا يتناول غيره كزيد. أيوة، كزيد. مثاله زيد. زيد يوضع علما على ذكر، على رجل ذكر مثلا، وقد يجوز أن يسمى أو أن يطلق أيضا على أنثى، لكن تقول زيد علم لرجل، وفاطمة علم لامرأة. نعم. ومكة علم لمكان، فيعتبر هذا من الجماد. الجمادات لها أعلام كالبلاد والأنهار والجبال، هذه تقول لها أعلام تدل عليها دون غيرها. نعم. وشرق قمين. أيوة، كذلك علم من الأعلام لبعض الحيوانات. نعم. وقرن هذا على أنه اسم قبيلة قرن، فيكون كذلك من علما لبعض الجمادات. نعم. أيوة، ويس القرن. نعم. هذا قرن بفتح الراء. نعم. وجنسي وقد يكون العلم جنسيا. نعم، أي يخص يدل على جنس ويعينه، فيكون مثل هذا العلم شائعا في أفراد، وكل فرد من هذه الأفراد تشترك في هذا الاسم. فيقال له علم جنس. نعم. وهو ما وضع للجنس من الأجناس. أي فهو ما وضع للجنس من الأجناس، أي لا يختص به فرد من أفراد هذا الجنس، لكن إذا رأيت فردا من أفراد هذا الجنس قلت فيه مثلا أسامة مثلا للأسد، أو سعالة لثعلب، فأي أسد رأيته في الشرق أو في الغرب فأطلق عليه أسامة، لأن أسامة علم لهذا الجنس، فالأفراد مشتركة في هذا الاسم، ولذلك قيل علم جنس، إذن فلا بد أن تكون هناك أفرادا أفراد مشتركة في هذا في هذا الاسم العلم. نعم. يعني الآن كان كما ينسب الآن زي شمران أي شمران الشمراني أيوه. يطلق على كل شخص من تلك البقعة الشمراني هذا بالنسبة بالنسبة يعني. إذن فهذا إذا كان بالنسبة هذا شيء آخر، إذا كان بالنسبة مثلا تقول مثلا كما لو قلت المدني المدني ها لا هو لو قلت شمر مثلا شمر فقط ها هذا علم لقبيلة رأيت، وإذا كان علم لقبيلة فيكون من قبيل الأعلام الشخصية ها لهذه القبيلة في فقط فيكون من قبيل الأعلام الشخصية. نعم. قال كأسامة للأسد أسامة للأسد لأي أسد تراه تطلق عليه أسامة. وثعالة للثعلب نعم. ودؤالة للذئب للذئب نعم. وأم عريض وأم عريط أو عريط للعقرب للعقرب وهو في المعنى كالنكارة لأنه شائع في جنسه أي وهو في المعنى كالنكرة أي علم الجنس في المعنى كالنكرة، وذلك أن علم الجنس شائع كما قلنا هناك أفراد تشترك في هذا الاسم ولا يختص واحد بهذا الاسم دون بقية الأفراد، فعلى هذا فعلم الجنس كالنكرة في المعنى لأنه لا يختص بهذا دون هذا كما أن النكرة هكذا، إذن فالعلم الجنسي من قبيل من جهة المعنى كالنكرة. نعم. شيخ العالم الشخصي يعني كأن الواضع يا شيخ قصدك اسم الأعلام اسم الأشخاص كأن الواضع يعني كأنه يعني وضع في ذهنه أن هذا الاسم هو الوحيد في الوجود. أيوة. لما وضع زيد يعني كأنه هو الوحيد في الوجود، ثم الثاني وضع زيد كأنه هكذا، لذلك يكون شخصي ولا شيء. نعم نعم. صحيح الكلام هذا؟ لا بس لا بس بهذا نعم، إذا قلت سابقا أنت تقول محمد إذا تقصد هذا الشخص فقط يختص به، فإذا وجد شخص آخر سمي بمحمد فكانه كذلك كان خاص به، وهذا لا يكون إلا على اعتقاد أنه ما في إلا هذا إلا هذا فقط سميته محمد، ما إن كان وجود غيره يعني يقال له محمد. نعم. قال فتقول للأسد فتقول لكل أسد رأيته أيوة لكل أسد رأيته شرقا وغربا وشمالا وجنوبا تقول له أسامة هذا أسامة مقبلا هذا أسامة مقبلا هذا قوله هذا أسامة مقبلا جاء بعده بحاله، ولهذا المثال أتى به ليبين لكم الفرق بين العلم الجنسي والعلم الشخصي، فالعلم الجنسي كالنكرة من جهة المعنى، لكنه كالعلم الشخصي من جهة الأحكام الإعرابية اللفظية، وذلك مثلا تقول في العلم الشخصي تقول هذا محمد مقبلا فتأتي بالحال منه، والحال لا يأتي إلا من صاحب حال المعرفة كالمبتدأ، فالعلم الجنسي كذلك من جهة الأحكام اللفظية تقول هذا أسامة مقبلا، فمقبلا هذا حال من أسامة، وأسامة علم شخصي علم جنسي، فأتيت بالحال للعلم الجنسي كما أتيت بالحال للعلم الشخصي رأيت، فهو من جهة اللفظ كالعلم الجنسي كالعلم الشخصي، العلم الجنسي كالعلم الشخصي في بعض الأحكام اللفظية رأيت. لكن النكرة مثلا لا يمكن أن تأتي بحال من النكرة، وإن أتي وإن أمكنك أن تأتي بحال للعلم الشخصي للعلم الجنسي كما يجوز لك أن تأتي بالحال للعلم الشخصي، فتقول هذا أسامة مقبلا رأي. ومن هنا لا يجوز أن تقول لشخص بينك وبينه عهد في أسد وهذا الأسد غير موجود في المجلس أو في المقام، فتقول ماذا فعل أسامة، لأنك إذا قلت ماذا فعل أسامة وأسامة غير حاضر في المجلس فهذا يمكن أن ينطلق على أي أسامة على ذلك، لا ندري أي أسامة تقصد، ها؟ لأن هذا اللفظ ليس خاصا بأسامة دون أسامة، فإذا أردت أن تسأل عنه فليكن حاضرا، ها؟ فتقول ماذا فعل أسامة هذا وهو حاضر، لكن وهو غائب فلا يجوز أن تقول هكذا لأنه سيلتبس بأسامات أخرى التي هي غير موجودة لإمكان لانطلاقها على أي فرد من هذه الأفراد. هذا في الجنس، هذا في العالم الجنسي، رأيته؟ فهذا من الفروق بينهما. نعم. يجوز هذا أسامة قادم، هذا أسامة مقبلا أو مقبل، بل أن أسامة بدل يا شيخ، هذا أسامة مقبل يعني هذا المبتدأ ثم أسامة بدل بدل من هذا، هذا ومقبل خبر. لا بس يجوز، لكن إذا قلت هذا أسامة مقبلا لأن يجوز هذا لأن الحالة والنعت والخبر الببان الواحد، فإذا أمكنك أن تقول هذا أسامة مقبلا ومقبل الحال جاز أن تجعله خبرا كذلك، يجوز هذا ويجوز هذا، لكن يبقى الآن ما هو الأرجح بينهما، هل تقول هذا أسامة مقبلا أو هذا أسامة مقبلا أو مقبل، والظاهر أن النصب على الحالية أظهر لأن وجود أسامة في المقام مثلا هذا قد فرق منه، هذا أسامة الإشارة واقع على أسامة، لكن بعد هذا ما هي حالة هذه الأسامة، تقول مقبلا تجعله حالا كل شيء تجعله خبرا، لأن الخبر والحالة والنعت من بابان واحد. يعني يا شيخ نفهم من هذا أنه لا يشترط بعد كل حرف إشارة أن يأتي بعده بدل أو نعت، إيش لا يشترط، يعني لا يشترط أن يأتي بعد كل اسم إشارة، اسم إشارة نعم لا يشترط، لا يشترط، إنما هذا يغلب أن يكون ما بعد اسم الإشارة بدلا إذا كان الذي بعده محلا بأل، لكن حتى ولو كان معرفة أسامة لا يلزم، أنا أعلم لكن إذا كان بعده المحلى بأل مثلا تقول هذا الرجل أيوة جاء هذا الرجل رجل أو أنت حل لهذا البلد مثلا، رأيت وقفت على هذا فالذي بعد اسم الإشارة بدل تعيه بدلا. نعم. قال وينقسم العلم أيضا إلى اسمين وكنية ملقى، أي العلم الذي هو العلم الشخصي ذا ينقسم أيضا إلى اسم وكنية ولقب. قال فالاسم كما مثلنا كزيد، أيوه فالاسم كما مثلنا كزيد مثلا وأسامة، والكنية ما صدرت بأب وأم، والكنية ما صدر بأب وأم، أي تقول أبو محمد وأم كلثوم وأم الخيرات وما أشبه ذلك، ها؟ فهذا الكنية. قال كأبي بكر، نعم هذا مثال الكنية، وأيه وأبي الحرث، وأبي الحرث نعم وأبي الحارث هو طلقة أبو الحارث، أبو الحارث نعم أبو الحارث ناقص، وأم العريق، وأم عريق، عريق للعقرب، للعقرب. واللقب ما أشعر برفعه، برفعة المسمى أو ضعته، واللقب من الأعلام ما أشعر ما دل على رفعة المسمى أو ضعته كأن تقول لشخص قفة، أي يطلق عليه هذا الاسم ويسمى به ويشتهر به على أنه يدل على صفة من الصفات المحمودة أو على صفة من الصفات المذمومة في ذاك الشيء. فهذا يقال له لقب يلقب به، فتقول زين العابدين هذا لقب للمدح، وأنف الناقة لقب للدم للضعة. نعم، لكن لما هو كالسعة تقول الضعة والضعة والسعة والسعة سواء على حد سواء. نعم، لكن لما مدحت أنف الناقة ارتفع أصبح لقبا للمدح. نعم، ماذا يقول الشاعر نسيت البيت؟ يقول قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة ذنبا غيره جعله لقبا للمدح بعد أن كان دما، وهكذا يفعلون. ولكن هذا لا يتأتى في كثير من الألقاب، بعض الألقاب يمكن في هذا وبعض لا يمكن تغيره. نعم، وقد يلقب الشخص بالذئب، قد يشتهر بعض الناس بالذئب، بعض الشعراء مثلا قد يشتهر بهذا. نعم، قال وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب. أيوة، هذه مسألة أخرى، وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب. ولماذا؟ لأن اللقب بالنسبة للاسم كالوصف له، والعرب إنما تقدم الاسم على الأوصاف على الوصف، فيقولون محمد الفاضل بتأخير الفاضل. وهكذا إذا اجتمع العلم الاسم العلم والعلم اللقب فتؤخر اللقب، تقول محمد زين العابدين، وبكر قفة، لا تقول مثلا زين العابدين محمد ولا قفة بكر، اللهم إلا إذا اشتهر باللقب اشتهارا أكثر من اشتهاره باسمه العلم، فيجوز أن تقدم اللقب والحالة هذه. وهي الأصل أنك تؤخر اللقب، تقول سليمان الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش من الرواد. أيوة، تقول تأتي بالأعمش في الأخير، لكن ما تقدم الأعمش عليه إلا كما قلت إلا إذا كان مشتهرا بهذا اللقب أكثر. نعم، وبهذا ينزل اللقب منزلة النعت، لأجل هذا يؤخر. نعم، والنعت لا تقدم عند العربي إلا إذا أضيف إلى المنعوت، فيصبحان كشيء واحد كلمة واحدة، لأن المضاف والمضاف إليه متلازمان، فلا يشعر إذا أضيف المضاف النعت إلى المضاف إليه هو المنعوت، لا يشعر بتقديم وتأخير أيضا بتداخلهما وتلازمهما. نعم، فهكذا اللقب لا تقدمه على الاسم العلم. نعم، نحو جاء زين العابدين. أيوة، نحو جاء زين العابدين. أيوة، جاء زين العابدين. إيش بعده؟ ويكون اللقب التالي. لا، جاء زين العابدين اللقب، إذن فزين العابدين لقب فقط. نعم، لكن لو اجتمع مع الاسم تقدم الاسم عليه. نعم، يصح هذا المثل؟ قال جاء زين العابدين فقط، ما في شيء إذا ذكر اللقب وحده، ما في شيء. لكن لو قال جاء محمد أو زين العابدين، هذا يمكن محرف يا شيخ، فتقدم زين على زين العابدين. نعم، هذا لا يصح يعني مثلا. قلنا يا شيخ أن جاء أصلا زيد وكذا في المحرفة، زين العابدين هذا أصلا محمد زين. لا، المثال اللي عندك هو جاء زين العابدين. زين العابدين فقط. طيب، هذا ما ليس مثال ما قدم. يمكن حرفت يا شيخ، جاء حرفت أصلا زيد أو كذا في المحرفة. إذا أصله جاء زين العابدين، أو حتى يشهدون جاء أصلاً. فقط مثال، قال زين العابدين، بهذا المثال. نعم، زين العابدين ما في شيء، يعني بتقديم الاسم العلم على اللقب.

فهذه كلها جمل اسم فعلية. رأيت؟ أما التسمية بالجمل الاسمية فهذا لم تكن العرب تفعل هذا، كأن تقول لشخص المنطلق زيد على أنهما اسم لشخص لمسمى واحد، فهذا بالقياس من النحاة على الجمل الفعلية. إذن فهذا بيان لما تسمي العرب به من التراكيب، فإنها قد تسمي بالمفرد كزيد وبالمضاف كعبد الله وبالجملة الفعلية كشعب قرناها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. نعم. الشيخ يقولون كل بدل عصب بيان إلا في حالتين. نعم. وصالحا لبدلية يرى في غير النحو يا غلام يعمر ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي. نعم. ما يقول ما صح أن يعرب بدلا، صح أن يعرب عطف بيان إلا ما استثني، والذي يستثنى من هذا إذا ترتب عليه مانع صناعي أو مانع معنوي، مثلا كما في قوله أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا، أنا ابن التارك البكري بشر. شفت البكري هذا أبدلنا منه بشر، أنا ابن التارك البكري بشر. بشر بدل، لو أردنا لو قلنا إن بشر بدل من إيش؟ من البكري. فإذا في هذه الحالة البكري الآن لو حدثناه وقلنا أنا ابن التارك بشر لا يستقيم الكلام. رأيت؟ ولذلك تعين أن نقول بشر هنا عطف بيان. ولماذا لا يستقيم الكلام؟ لمانع صناعي، هو أنه لو قلنا أنا ابن التارك بشر فالتارك يكون مضافا وهو مشتق اسم فاعل وفيه ال، وما بعده بشر هذا مضاف إليه وليس فيه ال، ولا يجوز في الإضافة في الإضافة اللفظية إذا كان المضاف مشتقا أن تحليه بأل ثم تجرد المضاف إليه من أل، لا يجوز. إنما شرط إضافة التارك إلى بشر كما في البيت بعد حذف البكري، الشرط أن يكون بشر أيضا محلا بأل، وعندئذ يجوز أن تضيف التارك إليه. وأما إذا كان بشر غير محلا بال واضفت التارك اليه وهو محلا بال وهو مضاف فهذا ينافي القواعد، ولذلك يجب ان يرب عطف بيان ولا يرب بدلا ولا يرب بدلا بل تقول هو عطف بيان. ولذلك والى هذا اشار ابن مالك في الخلاصه بقوله ووصل ال بذي المضاف أو بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجان. زيد الضارب رأس الجان، الضارب هذا مضاف إلى رأسي ورأس ما في أل لكن مضاف إلى ما في أل للفاجوس، أو يكون هذا المحلى بأل مضافا إلى ما ليس في أل لكنه مضاف إلى ضمير ما فيه أل، فيجوز أيضا أن تحلي هذا المضاف المشتق بأل وإن كان ما بعده غير محلا به لكن الذي بعده مضاف إلى الضمير يعود إلى ما فيه أل فيجوز، فكما في قوله الود أنت المستحقة صفوه مني وإن لم أرج منك نوالا. الود أنت المستحقة، المستحقة صفوه، ها يعود على الود إلى ما فيه أل، إذن ففي مثل هذا يجوز، أما في مثل في البيت هذا فلا يجوز. رأيت؟ لأنه فلا يجوز أن تعرب، فلا يجوز أن تضيف التارك إلى بشر وبشر ما فيه أل. بل يجب أن تقول بل يجب أن تعربه أقصى بيان، لأنك إذا عربته أقصى بيان لا ترتب عليه هذا المعنى. رأيت؟ والبدل يا شيخ يحتاج إلى عامل جديد ولا كيف؟ ها يختلفون فيه. البدل يكون البدل على نية تكرار العامل، ومنهم من يقول لا بل هو يحتاج إلى عامل جديد، وهذه منازعات لفظية أكثر منها أن تكون حقائق. لأنه وإن كانوا يقولون البدل على نية، وهذا هو الكثير عندهم أن البدل على نية تكرار العامل، فعلى هذا إذا قلت الآن أنا ابن التارك البكري بشرين كأنك قلت أنا ابن التارك البكري بشرين تارك بشرين، أنا قلت هكذا فأضفت التارك إلى بشرين، والتارك هو محل بأن ما يمكن أن تضيفه إلى مجرد منها في الإضافة اللفظية، وتفاديا لهذا تعربه عطف بيان. وكذلك قوله أيا أخوينا عبد الشمس والنوفلا أعيذكما بالله أن تحدث حربا، أيا عبد الشمس، أيا أخوينا عبد الشمس. شوف أخوينا هذا منادى مضاف أخوينا، ولذلك النسب عبد الشمس والنوفلا، فعبد الشمس والنوفلا هنا يجب أن تعربه أقصى بيان، وإلا إذا لم تعربه هكذا وجعلته بدلا فسيترتب عليه أنك ستقول أيا عبد الشمس والنوفل، سيصير هكذا أيا عبد الشمس والنوفل، فحدثت إيش أخوينا أي أخوينا، هو هذا هو الأصل. لكن إذا قلنا البدل على نية تكرار العامل فستقول أيا عبد الشمس ونوفل، ونوفل فما يجوز هذا. فلذلك يجب أن تعربه عطف بيان، لأنه على هذا لا تكرر فيه للعامل، وأما على أنه بدل فالبدل على نية تكرار العامل، وعلى هذه النية يترتب عليه هذا التغيير في الإعراب، وهذا يخالف الأصول لأنك غيرته وجعلته نوفل وهو نوفلا. نعم هذا سيأتي الكلام عليه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: اسم الإشارة ما وضع للمشار إليه وهو ذان المحدث المؤخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: اسم الإشارة، اسم الإشارة من المعارف التي تقدمت الإشارة إليها، وأولها تعدادا الضمير. فاسم الإشارة يأتي في المرتبة الثالثة، وهو قيل له اسم الإشارة لأنه معناه لدلالته على الإشارة، لأن أي لفظة أو أي اسم أو أي كلمة لها معنى، والمعاني تدل على ذوات الكلمات. فإذا كان المعنى ذاتا، مثلا ذاتا مجردة للكلمة، أو كان معنى من المعاني التي تقوم الذوات بها، فهذا يقال له فعل أو مصدر، يقال له مصدر. ويشي تقول ده فعل، لكن فعل لغوي. رأيت؟ فإذا كانت الكلمة معناها ذاتا قيل له اسم في الاصطلاح، وإذا دلت الكلمة على حدث هو الفعل واقترن بزمن قيل له فعل في الاصطلاح، وإذا دلت الكلمة على معنى ليس معنى ذاتيا بل هو معنى جزئي فيقال للكلمة التي دلت على هذا المعنى الجزئي حرف. واسم الإشارة اسم لأنه عند الإشارة بهذا الاسم يكون المدلول ذاتا، ذاتا في الأصل، ذات من الذوات، تقول هذا رجل مثلا. وقد يكون المشار إليه مجرد حدث أي اسم معنى مصدرا مثلا. يعني فاسم الإشارة على هذا اسم من الأسماء لكنه تضمن الإشارة، ولعله لأجل هذا بني، لعله لأجل هذا بني، انضم إلى الإشارة في هذه الكلمة، انضم إليه كونه يقصد به ذات، إذن فيكون مبنيا لتضمنه معنى الإشارة، والإشارة معنى الجزئي حقه أن يؤدى بالحرف، لكن أدى بالاسم فبني لأجل هذا. وهذا واسم الإشارة هذا من المعارف، وسيعدها عدا لأنها محصورة. نعم. قال ذا للمفرد المذكر. أيوة، ذا يأتي اسم إشارة للمفرد المذكر، عاقل كان أو غير عاقل. نعم، تقول هذا الرجل وهذا الكتاب مثلا. وذي، وذي هذا للمفردة المؤنثة، المشار إليه، المشار إليها عاقلة كانت أو غير عاقلة. نعم. ذي، وذي كذلك، ذي بسكون الهاء. نعم. للأنثى كذلك يشار بها، به إلى الأنثى. نعم. وتي، وتي كذلك، وتي، وتي، وتي كذلك يشار بها أو يشار به إلى الأنثى المفردة. وتا كذلك للمفردة المؤنثة. أيوة، هذه كلها للمفردة المؤنثة. تقول تا الكلمة، أي هذه الكلمة، وذه الكلمة، وذي الكلمة، وهكذا. الشيخ هنا الألف في الذا، في ذا هل هي أصلية؟ ذا نعم هي أصلية. إذا قلت ذا، الذال والألف أصليان، لكن لو قلت هذا فالهاء للتنبيه، إذن فذا يعتبر أصلية، يعتبر أصلية. نعم، لكن لو قلت يا أخي هذا، هذا اللي سيأتي نترك الكلام إليه. قال وذان، أيوة هذا هو وذان، وذان المثنى المذكر في حالة الرفع. أيوة، وذان للمثنى المذكر في حالة الرفع، وقوله في حالة الرفع يؤخذ من هذا، هذا أنه معرب، لأنه قال للإيش في حالة الرفع، إذن فاسم الإشارة المثنى على هذا معرب، كما قال ابن مالك وذاني تاني للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين تين ذكرت تع، أي تطع العرب في كلامها. فظاهر كلام ابن مالك وظاهر كلام المصنف هنا يدل على أن المثنى أو على أن اسم الإشارة المثنى في حالة الرفع، في حالة الرفع أو المثنى في حالة الرفع أو المثنى مطلقا يكون معربا، لأنه قال في حالة الرفع. يؤخذ منه هذا، وهي مسألة خلافية بين النحاة، وذلك أن اسم الإشارة وهو من الأسماء المبنية ومن المعارف إذا سمي تثنيته تخالف تثنية الأسماء المعربة البواقي، تخالف تثنيته تثنية هذه الأسماء المعربة. فالاسم المعرب لو ثنيته توفر جميع حروف المفرد وتزيد علامة التثنية فقط، تقول القاضي مثلا قاضيان، أو فتى مثلا تقول فتيان، ما تحدث من الاسم شيئا، لكن تثنية الأسماء المبنية كاسم الإشارة عند التثنية لا تجد التثنية جارية على قاعدة تثنية الأسماء المعربة، لأنك ستقول في هذا مثلا ها، أو تقول في ذا مثلا ذان، فإذا قلت ذان أين علامة التسمية؟ هل الألف الموجودة هي علامة التسمية؟ وإذا كانت هي علامة التسمية فأين ألف المفرد؟ فعندئذ يحصل الشك في حقيقة تسمية هذان، هل هي تسمية حقيقية أو هي تسمية شكلية صورية؟ اختلف في ذلك النحاة، فمنهم من يقول إن هذه التثنية ليست حقيقية وإنما هي سورية شكلية، رأيت؟ ومنهم من يقول إنها تثنية حقيقية، فعلى من يقول بأنها تثنية حقيقية على قول من يقول بهذا تكون أو يكون المثنى من هذا الاسم من اسم الإشارة معربا، وهو ظاهر كلام ابن مالك في الألفية، وذلكان للمثنى المرتفع، لأنه ما يمكن أن يقول إنه مرفوع إلا إذا كان رفعا معهودا في الاصطلاح، وهو أن تأتي بعلامة للإعراب ألف تدل على الرفع، لا أن تكون الألف لذانه هي ألف المفرد، ألف المفرد المبني له. إذن فالظاهر كلام ابن مالك دال على أنه مرفوع، على أنه معرب، رأيت؟ وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ليس تسنية حقيقية، رأيت؟ ومنهم ابن هشام من متأخر النحاة، وكذلك محمد محي الدين عبد الحميد المصري، ولكن المذهب ابن مالك هذا ذهب إليه شيخنا رحمه الله في رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، أي أن تسمية الاسم الإشارة تسمية حقيقية لقوله وذانتان للمثنى المرتفع. نعم. نعم. قال وذين. وذين كذلك. ذين. في حالتين النصب. أي في حال. بسم الله الرحمن الرحيم. التي يبذلها لا لا في الأسماء أيوة نعم، لكن ذا في الأسماء الخمسة النصب بالألف. أيوة نعم هذا النصب بالألف. وهنا الألف المثنى للرفع. قال وتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع. أيوة كذلك، وتاني للمثنى المؤنث في حالة الرفع. وتين في حالتين نصب الجر على أن الياء علامة للجر في المثنى. نعم. وللجمع مذكرا كان أو مؤنثا. أيوة. أولى. أولى. أولى. بالمد عند الحجازيين. وأولئك أولئي بالمد عند الحجازيين. وهذا للجمع مطلقا للذكور العقلاء من الجمع من الجموع. أو للإناث العقلاء أو العاقلات، رأيت تأتي بأولى مقصورا على لغة تميم، وأولئي ممدودا على لغة أهل الحجاز. المقصود بالحجازيين الشيخ يعني العرب الذين سكنوا في الحجاز. أيوة نعم المقصود بهم، ويقصد بهم يقصد بهم تماما بالتعيين الشيطة قريش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة من أهل مكة، وكانت مكة موطن قريش، رأيت؟ إذن فيقصد من قريش. أيوة، وهم الذين أهل الحجاز هم الذين نزل القرآن بلغتهم، وإن كانت القرآن نزل باللغة العربية جميعا لكن نصيبهم في هذا أوفى، والرسول صلى الله عليه وسلم منهم. إذن فيقصد بأهل الحجاز المكان الذي كان فيه الرسول أو منهم. نعم. قال وبالقصر عند التميميين. أي وبالقصر عند التميميين، فهم يقولون أولاء للإشارة إلى جمع الذكور أو جمع الإناث، أولاء فقط. ومثال الأول وهو أولاء بالمد على لغة أهل الحجاز قول الفرزدقي أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع أولئك، رأيت؟ ومثال لغة بني تميم ما ورد عند ابن الجندي، وإن كان لا يحتج بكلام لكنه جاء بكلام موافق لكلام العرب، فقال عندما وكان رحمه الله من أهل اللغة والأدب، لكن كانت عنده بعض الاعتقادات التي ليست قويمة، رأيت؟ فكان يرى في نفسه ضعة لأنه ليس من عنصر عربي، فيجب في نفسه ضعة حاشية، وهذا في الحقيقة ليس بجيد. على كل حال فكان يريد يفتخر من نفسه. هذا ابن جني؟ ابن جني. هو من أين رجعش؟ هو من أين هو؟ هو رومي. أيوة هو رومي، لكنه يكفي الإسلام، الإسلام أكبر شرع. على كل حال فقال فإن أصبح بلا نسب، شوف، فإن أصبح بلا نسب فعلمي في الورى نسبي على أني أقول إلى قروم سادة النجبي قياصرة إذا نطقوا أرم الدهر ذو الخطب أولاك، هذا محل شاهد، أولاك دعا النبي لهم كفى شرفا دعاء النبي، هو يقول هكذا، لكن سبحان يقول فإن أصبح بلا نسب، هذا شعور بالضعف، كان يقول ما عندي النسب لأني لست عربيا، فعلمي في الورى نسبي، لكن سبحان الله الشر يجر الشر، فأراد أن يفتخر فقال فعلمي في الورى نسبي، ثم افتخر بأجداده القياصرة الذين ليسوا مسلمين، فوقع في أمر عظيم من حيث لا يدري، على أني أقول إلى قروم سادة النجبي قياصرة إذا نطقوا أرمت تهرز الخطب. ولماذا ذكر هؤلاء هنا؟ وهو أخذ بيت ترقية النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم، كان يكفي. كان يكفي. هو ترقية أهل الشام جاء؟ نعم. يعني أنه دعا لأهل الشام؟ والله ما نعم. هو أشد الروم الشام. أي كانوا في الشام. سوريا. إذا كانوا في الشام فالعرب يقصد بهذا. لكن هو نص على ما أدري جماعة وقبيلة هكذا. نعم. فمحمد الشاهد قال أولاك، ما قال أولئك، وأولاك وأولئك صحيحان، أولاك لغة بني تميم وأولئك بالمد لغة الحجازي. نعم. قال ويجوز دخول هاء التنبيه، ويجوز دخول هاء التنبيه على أسماء الإشارة، ويجوز دخول هاء التنبيه على أسماء الإشارة، هذه التنبيه فقط، تقول إذا فذا فقط هو اسم الإشارة، هذا هذا التنبيه، مجرد حرف للتنبيه مبني على الفتح لا محل من الإعراب أو السكون. نعم. قال نحو هذا وهذه وهذان وهذين وهاتان وهاتين وهؤلاء. نعم. مستشيخنا يعني هل يعني يجوز أن نطلق ما خص للمؤنث على المذكر؟ ما أطلق إيش؟ على المؤنث المذكر. يعني هذه للمؤنث. الحديث تطلق على المذكر؟ لا لا لا ما يجوز. مثل هذا لو وجدته يكون مثلا الكلمة تحت مثلا تقول جاء لك بخطاب مثلا فتقول هذه فتقول هذه مع أنه قدم لك على أنه خطاب مثلا تقول هذه الخطاب تقول هذه خذ هذه. مثل هذا يجوز مع أن ظاهر المذكر أشد إليه باللفظة تدل على المؤنث، وهذا يجوز إذا قصدت أنها الصحيفة مثل هذا لا بأس، لكنه قد يرد مثل هذا. قول الله عز وجل نعم كذلك العكس. نعم العكس الشيخ مثل قول الله عز وجل قد أخناصر فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. أيوة هذا ربي، لك هذا ربي، لكن هنا نعم لا بد أن تكون هناك قرينة، لأنه قال هذا ربي، جاء أشار بعد ذلك للرب، جاء لفظ الرب بعد ذلك لكن الذي مضى الشمس، لكن المشار إليه الآن أو ما بعد اسم الإشارة مذكر، فهذا يسوق أن يقول هذا، إذا لا بد من مسوق، وإذا في الأصل ما كان يعني أنه يعني أنه حكاية فعل كيف؟ هذا قول إبراهيم قول إبراهيم قال هذا إن الله عز وجل يعني يحكي ما حدث أيها نعم حتى مع هذا حتى على الحكاية لا بد من مصوغ يصوغ هذا حتى ولو كان على الحكاية نعم في الأصل ما يجوز لا لا إلا المصوغ كما قلت مثلا قال وإذا كان المشار إليه بعيدا ألحقت اسم الإشارة كافا نعم حرفية وشوف يا أخي يقول بعضهم في هذا ومطيتي ملس الظلام بعثته تشكو الكلال إلي تشكو الكلال إلي ومطيتي أو ومطيتي غلس الظلام بعثته يقول مطيتي غلس الظلام بعثته ما قال بعثتها فعلى كل حال هو هذا الضمير أيوه مركوب أو هكذا أيوه فيقصد به يخرجه على أنه يقصد به مذكرا وهذا في الضمير فهو كذلك في الإشارة فهذا مثل هذا يرد في كلامه لكن في كلامهم لكن لا بد من مصوغ يصوغه نعم قال وإذا كان المشار إليه بعيدا أيوه ألحقت اسم الإشارة الإشارة كافا أيوه وإذا كان اسم الإشارة المشار إليه بعيدا ألحقت اسم الإشارة كافا فتدل الكاف على البعد على هذا وإن كانت الخطاب نعم حرفية فتصرف تصرف الإسمية قوله حرفية معنى ذلك أن هذه الكافة معنى هذه الكافة الكاف الدلالة على البعد والبعد معنى جزئي إذن فتكون كافا حرفية أي ليست اسمية والفرق بينها وبين الكاف الإسمية أن الكاف الحرفية لا محل لها من الإعراب والكاف الإسمية ضمير له محل من الإعراب وإن كان مبنيا فهذا الفرق بينهما لكن الكاف الحرفية هنا تتصرف تصرف الكاف الإسمية ولا محل من الإعراب رأيت تقول ذلك أو ذاكما ذاك ذاكم شو تصرف بالإفراد والتثنية والجمع نعم قال بحسب المخاطب أيوه بحسب المخاطب هذا معنى التصرف بحسب إيش المخاطب إذا كنت تخاطب مفردا تقول ذاك وإذا كنت تخاطب مثنى قلت ذاكما وإذا كنت تخاطب جمع قلت ذاكم وهكذا نحو ذاك ذاك وذاكي وذاكي الأنثى وذاكما أيوه وذاكم وذاكنا طيب الشيخ هنا لو يعني لو اتصلت هذه الكاف أيوه. برأيت فإيش يكون معنى أرأيتك أيوه أرأيتك أيوه مع هذا نعم هذا الاستعمال فصيح وارد معناه كأنه يقول ألم تعلم أو ألا ترى أنه شيء قد حدث كأنه ينبهه بهذا إلى أمر واقع صحيح ولا يقصد به الاستفهام يعني حقيقة الاستفهام لكن يراد به معنى التقرير للشيء والتوضيح له للمخاطب نعم يعني كقول إبليس رأيتك هذا الذي فضلك أيوة نعم هو هذا يدل على شيء واقع ينبهه عليه لأنه يستفهم نعم هذا ماذا يدل يعني هل يدل على الإخبار يعني أي يدل على الإخبار والتنبيه أي نعم الإخبار شيء واقع نتنبه له وقع هكذا يمكن له لعل هذا المخاطب يكون غافلا وهكذا وإن كان يعرفه لكن ينبهه ويقرره عليه ففيه مزيد في التقرير نعم هنا يعني الشارح يقول يعني تارة تكون بمعنى النظر أو العلم نعم طيب هو هذا اعلم أو انظر إلى أي شيء إلى شيء واقع حاصل هذا اللي قلت يدل التقرير انظر إلى شيء واقع أو اعلم هذا الشيء إذا كنت لا تعلم نعم قال ويجوز أن تزيد قبلها لاما نحو أن تزيد قبلها أي قبل الكافي لاما ذلك نحو ذلك أيوة وذلك نعم وذلك نعم. وذلكما وذلكم وذلكن وهكذا تزيد لاما قبل الكافي فتقول ذلك. وفي هذه الحالة لا يجوز أن تقرن الهاء باسم الإشارة إذا وجدت اللام مع الكاف. إذا وجدت اللام مع الكاف امتنع إدخال الهاء عليه، فلا تقول مثلا ها ذلك، رأيت؟ بل تقول ذلك وهو ها ذاك. ها؟ أما ها ذلك فلا، ذاك أو ها ذاك أو ذلك، هذه كلها جائزة. كما قال طرفة: رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهلها ذاك، الطراف الممدد ها ذاك، ما جاء باللام. لو جاء باللام ما يجوز أن يأتي باللام فيقول ها ذلك، إما أن يقول ها ذاك أو ذلك فقط. اللام لا محل لها، لا محل لها، نعم البعد هي الزائدة كلها للبعد. نعم. قال: ولا تدخل اللام في المثنى ولا في الجمع. لا، ولا في الجمع لا تقول لا ذانيك مثلا، هذا لا يقال، ولا في الجمع. قال: في لغة من مده. ولا في الجمع في لغة من مده وهم أهل الحجاز. إذا قلت الآن أولئك، هذا لغة أهل الحجاز بالمد، فلا يجوز أن تقول أولئك أولئك، فلا يجوز أن تدخل اللام فيه. لكن على لغة في لغة من قصر وهم بنو تميم يجوز أن تأتي باللام في الجمع فتقول أولئك وتدخل فيه اللام. وذلك لأن حروف الكلمة قليلة، لو أدخلت اللام دخول اللام لا يثقل الكلمة، لكن إذا كانت الحروف كثيرة كما في أولئك، كم حرف الآن؟ أولئك، فإذا زدت اللام صعب النطق بالكلمة وصقلت الكلمة عند النطق بها، فلذلك يمتنع أن تدخل اللام في مثل أولئك في لغة من مده. نعم. قال: وإنما تدخل فيهما حالة البعد الكاف. أيوة، وإنما تدخل فيهما حالة البعد الكاف، أي الكاف تدخل على أولى وأولئي في حالة البعد، تقول أولاك. يمكن قصده على المثنى والجمع. لا لا، على هذا لم تقدم المثنى، وإن جاز فيجوز أن يدخل المثنى وكذلك على هذا الجمع، تقول أولئي فقط، تقول أولئك، رأيت أولئكم، ها، وتقول أولاء في القصر أولاك، كما قال هذا، كما قال ابن جني أولاك دعا النبي لهم، يعني فالكاف هذه تدخل على أولائي وأولى على اللغتين في حالة البعد. ويجوز الدخول الكاف على المثنى، ها؟ تقول ذلكما، ها؟ نعم. قال: نحو ذلكما. أيوة. وتانكما وأولئك. أيوة، شوف جاء بأولئك، يعني فيشترك. فدخول الكاف المقصود هنا أن الكاف تدخل على المثنى وعلى الجمع. نعم. قال: وكذلك لا تدخل على المفرد المفرد إذا تقدمته هذا التنوين. نعم، كما تقدمت الإشارة إليه. أيوة. هذا فيقال فيه حال البعد هذاك بدون اللام. بدون اللام هذاك، ولا يجوز أن تقول هذا. ويشار إلى المكان القريب بهنا. بهنا اسم إشارة المكان القريب. إذن فهنا اسم إشارة مبني على السكون في محل النصب على الظرف. تقول مثلا جئت هنا، فجئت في الفاعل، وهنا اسم إشارة إلى المكان مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، لأن ما نظر فيه. وسبقت الإشارة إلى مثل هذا أن الاسم إنما يكون اسما إذا كان مدلوله ذاتا، وعندما تقول هنا وتشير بهنا إنما يدل على مكان، والمكان ذات، إذن فيكون اسما لتضمن معنى ذاتي ولكن مبني لما فيه من الإشارة ولذلك بني. أو ها هنا. ها هنا كذلك. هذا كل الإشارة المكان القريب. نحو إن ها هنا قاعدون. كذلك إن ها هنا قاعدون. فإن اسم إن واسمها ونا اسمه مبني للسكون في محل نصب. وها هنا هنا هذا محل الشاهد ظرف اسم إشارة للمكان مبني على السكون في محل نصب للظرفية. وقاعدون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. نعم. قال وإلى المكان البعيد. أيوه. بهناك. بهناك المكان البعيد. هناك أي إذا أدخلت الكاف في هنا يصير معناه البعد. يكون معناه الإشارة يكون معناه الإشارة إلى البعيد المكان البعيد. هناك نعم. أو ها هناك. أو ها هناك نعم كذلك. أو ها هناك أو ها هنالك. أو ها هنالك بالدال نعم كذلك. أو ها أو هنا. أو هنا. هنا. نعم. طيب ما تقدم. ها هنا. لا تقدم. لعله هن أو هن. عندك تشديد ولا؟ لا ما في ما مشغل. هن وهن. هن وهن. كل هذا للمكان البعيد. وثم كذلك إشارة المكان البعيد. نعم. بعيد. أو ثم. نعم أو ثم. وأزلفنا ثم الآخرين. إتثنى رأيتنا عينا. وملك الكبير البعيد. إشارة المكان البعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل.